هل يعتبر المطلق او المطلقه محصنا؟ هل يعتبر المطلق او المطلقه تعتبر محصنا اذا كان قد تزوج كل منهما؟ يكون محصن. اذا تزوج ودخل المراه وفيها يكون محصن كل منهما ولو طلق. اذا تزوج ودخل المراه صار محصنا محصنا وهي تكون محصنه. فاذا زنى كل منهما بعد ذلك رجل. نسال الله السلامه. شيخ الشرط اللي قبل دليل اللي يقول لك ممكن التسامح في سفر. اذا قال مثلا لو تسامح يا شيخ ثم بعدين زعل وقال بعد يطالب بوسائل الشرط ومن قبل الله اذا سامح واسقط وسقط ما عاد يعود ما عاد يعود اذا اسقط وسقط ما لعاد اذا اسقط وسقط الا اذا قالوا في هذه الحاله فقط سمح مقيد يعني السفره هذه معينه بس. نعم.